إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أن الفتن في مصر وفي غيرها عمت، حتى دخلت كل بقعة، حتى وصلت إلى النساء في خدورهن، ولم ينج من هذه الفتن إلا من استضاء بنور الوحيين، وقليل ما هم. والنجاة من هذه الفتن وغيرها في معرفة حقيقة الإسلام والعمل به، وحقائق الأشياء إنما تظهر عند وجود ما ينافيها، حقائق الأشياء تظهر عند وجود ما ينافيها. ولهذا كانت العرب تقول: لا يعرف الشجاع إلا عند الحرب. لا يعرف حقيقة الشيء إلا إذا وجد ما ينافيه، فكل أحد حاله مستقيم مع الخير، إنما يعرف معادن الناس وتعرف أصولهم عند وجود المكروه والشر. ولهذا مضت سنة الله عز وجل على مثل قوله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لجبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الخير وحده لا يعرف به الناس، فكل أحد مع الخير مستقيم الحال. من ذا الذي يكره الخير؟ وكما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. كل أحد يحب المال، إنما الشأن في استقامة الحال عند الفقر. ولهذا صارت المحن والفتن التي سقط فيها أناس وقام فيها أناس إنما هي فتن بلاء وشر، وليست في الخير، ولا تغتر بظاهر الحال. فإن حقيقة الإسلام شيء وراء هذا، فلا تغتر بعلم ولا بلحية وظاهر استقامة. فأهل البدع كلهم لهم ظواهر، الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، أصحاب صلاة وقيام وقراءة وذكر، لكنهم أصحاب ضلالة، لأنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يعملوا به. فعلى كل عبد أن يعلم حقيقة دينه الذي يدين به. لا يعرف معدنك إلا عند وجود المكروه، أما عند وجود الخير إذا عظم الرجل وصارت له في الناس وجاها فهو عذب اللسان مستقيم ظاهر البشر والطلاقة. لكنك إذا أغضبته ونزلت من قدره ظهر معدنه. هل هذا ذا كبر أم صاحب تواضع واستكانة؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تعرف المعادن عند المكروه. ولنا في كتاب الله من العبر ما يتحير فيها اللبيب، فإن إبليس كان من العباد بإجماع أهل العلم وعلى رأي الجماهير من السلف والخلف كان من الملائكة، على رأي جمهور أهل العلم صاحب عبادة وصلاة وذكر واستقامة حال. ما الذي كشف هذا الباطن الخبيث؟ ليس هو ظواهر الحال، إنما المحنة بالمكروه. لما جاءه أمر الله عز وجل الذي رأى فيه من هضم حاله ما رأى، ورأى فيه ما ينافي العلو، وأن هذا سيجعل الدرجة الرفيعة لغيره، شرق بريقه وذهب بأنفه وصار من الكافرين، وتبدل بعد عز الطاعة بذل المعصية. ما هو السبب؟ أنه ابتلي بما يكره، لم يبتلى بغير هذا. ولو كلف الله عز وجل إبليس بدوام الصوم واستدامة الذكر وطول السجود والركوع لم ينسلخ من الأمر، لكنه كلف بما ينافي العلو الذي في القلب، كلف بما فيه هضم حاله في ظاهر الأمر. فانكشف حاله وظهر البهرج والناس مشتبهون في إرادهم وتفاضل الأقوام في الإصدار. فانظر، لا تعرف استقامة قلبك حين تصلي ولا تصوم أو تحفظ القرآن أو تحفظه، ولكن إذا جاءك الأمر مما يخالف القلب، إذا هضم حالك، إذا أسيء إليك، إذا ظننت في ظاهر الشرع ما يخالف الوجاهة بين الناس، ما حالك وما قلبك؟ كل أحد معلين الشيخ وفضله يجله، إنما الشأن في إجلال الشيوخ عند تعنيفهم للطلبة. ولهذا جعل السلف من أدب الطلاب أن يروا توبيخ شيوخهم معروفا يشكرونهم عليه. لا تعرف الحقائق إلا عند وجود ما ينافيها. ما الذي خلد ابن آدم في النار؟ ما الذي ألحقه عار كل قتل وجريمة؟ لما جاءه الأمر مما ينافي الهوى ألا يتزوج أخته الذي معه، فألف من الانقياد لأخيه وليخرج من يده الذي يحبه ويرضاه، فانسلخ من الأمر جملة وحارب الله عز وجل وعدى على أخيه فقتله. ترون لو أن الله ابتلاه بكثرة الصوم والعبادة أكان يعصي؟ لكنه ابتلي بما يخالف الهوى فظهر بهرجه وانكشف أصل معدنه وظهر أنه بهرج زائف لا قيمة له. ولهذا كانت المحنة بالشر تظهر بها المعادن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه هي حقيقة الدين، أصل الإسلام في قلبك، لا يعرف إلا عند المحن. أن تعظم رجلا أو يكون الرجل من المعظمين لك ثم يعصي، فاتباع الهوى يدعوك إلى تهوين معصيته وإلى مقابلته بطلاقة وبشر، والانقياد لحكم الملك ألا يكون له معك حال، ولا يستقيم له ظاهرك ولا باطنك، فيبقى الصراع بين الهوى والهدى، والمرء للغالب منهما على قلبه. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاح المرأة في استقامتها عند إساءة الزوج لها وليس عند إرضائها، فكل أحد إذا رضي قال خيرا وإذا رضي فعل خيرا، إنما الشأن إذا غضب، الشأن إذا أسيء إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من الجنة التي إذا غضبت أو أسيء إليها جعلت يدها في يده وقالت لا أذوق مناما حتى ترضى. جعل الشرع صلاحها عند ورود ما تكره وليس عند ورود ما تحب. فهذا هو حقيقة الدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، لأن عند استقامة الحال وورود الخير لماذا يكفر الناس؟ لكنهم يكفرون عند حصول المكروه من عمل القلب أو الجوارح. وانظر إلى بني إسرائيل، وفيهم الأحبار، وفيهم الرهبان والعباد والزهاد، أهل العلم والزهادة، أهل الصوم والصلاة، لما جاءت النبوة من غيرهم وظنوا التعظيم في سواهم كفروا بمحمد، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنه وقع المكروه وزال سلطانهم وتحول إلى غيرهم، فكان الصراع بين الهوى والهدى فلم يكونوا من المؤمنين. فوعجبا لك، أما تعرف الأصنام التي تعبد إلا اللات والعزى؟ أما عرفت إلا ودا وسواع ويغوث ونسرا؟ أما عرفت أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه؟ فوعجبا لك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحة. أصل الإسلام وأسه منه يؤتى العبد. ولهذا جعل الله عز وجل التسليم لأحكامه وانتفاء الحرج في القلب علامة على الإيمان. فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر إلى قلبك عند ورود الأحكام الشرعية بمخالفة ما تهوى، هذا هو الامتحان. وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام تخاصم الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، فجاءت أقضيات الشرع على خلاف ما يحب، فسهل عليه أن يقول للنبي: أو كان ابن عمتك؟ لو أنه عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يعفي اللحية أو بمزيد صوم أو ذكر أو بتقصير ثوب أكان يأنف؟ لكنه أمره بما لا يهوى، قضى لغيره عليه، فنفر قلبه ولم تستقم جوارحه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو كان ابن عمتك؟ كأنه يقول: حكمت جورا للقرابة؟ لماذا وقع في هذا الشرك؟ لأن الشرع جاء على خلاف ما يحب، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ظلم الرجل بان أصله وظهرت حقائق إيمانه، فشواهد الامتحان تظهر ما في القلوب أيها الإخوة. فحقيقة الإسلام تدور على أصل واحد، هو التسليم المطلق لله عز وجل محبة وتعظيما وانقيادا، فلا يبقى للعبد مع ربه اختيار، ولا له نفس يأنف لها ويذود عنها، فلا يقول ولا ينفر ولا يفعل ما يخالف مقتضى الشريعة، بل هو دائما لا نفس له، ليس له هوى مع الشريعة، دائم الاستسلام. أما أصحاب النفوس الذين لهم أنفس يذودون عنها لا يوفقون، تأتي المحنة والفتنة على خلاف نفوسهم، فإذا بهم على خلاف ما تظن. وكم من صاحب عبادة وصاحب علم وصاحب حظ من صلاح ظاهر هتك ستره وكشف أمره، فتنة في الناس فشت. ولهذا تمضي الأحكام الشرعية قوية مدوية على خلاف النفوس، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دائما تأتي الأحكام الشرعية القوية على خلاف الهوى ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. إذا تبين لك هذا فاعلم أن أهل السنة مضت سنتهم مع وجود ما يكرهون من جور الحاكم وظلمه، من أخذ الأموال وضرب الأبشار واستباحة الحرمات، وهذا كله على خلاف النفوس. فالنفس تطلب الانتصار والقصاص، والمرء يألف أن يسام الظلم والعسف والجور، فجاءت الشريعة بالسمع له والطاعة مع تمام ظلمه واستدامة فسقه ودوام استباحته للعرض من المال وغيره. فالفت نفوس الخوارج وأهل البدع، فلم يسلموا لحكم ربهم ولم ينقادوا له، فخرجوا على الشريعة تارة بالخل رفضا لهذه النصوص واعتراضا عليها ودفعا في صدر التسليم للنص، وتارة بألسنتهم خروجا بالخول وتارة بالسيف. فكم أريق في الأمة من دم، وكم استبيح من مال وهتك من عرض، أساسه هذه المحنة، أن يرد على قلبك ما لا تحب وما تأنف به بطبعك، فيبقى الصراع بين ما تهوى وبين ما تؤمر به. واستعيد من سبقت له من الله الحسنى. ثم مضت سنتهم إذا تبعوا حاكما وأذعنوا له بالسمع والطاعة، فجاء من يعارضه وينازعه ويخرج عليه أو ينازعه بأي لون من ألوان المنازعة المخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا. فمضت السنة أن يكونوا مع إمامهم وأن يكونوا مع واليهم. فإن دارت الحرب الزبون وصار للخارج دولة وغلبة مضت سنتهم بالإذعان له، وقد كانوا له بالأمس محاربين وكانوا غير راضين عن فعله وعن شقه لعصا الطاعة وشقه للجماعة. لكن لما صارت له دولة وغلبة ومضت سنتهم بالسمع له والطاعة أذف كثير من الناس وبقوا على حالهم الأول لما رأوه من ظلمه وعسفه وجوره، وهذا على خلاف الشريعة. فإن الإمام المتغلب كان ظالما وعاصيا بخروجه ومنازعا بفعله، لكن الشريعة إذا تمت غلبته واستقام أمره أمرت بالسمع له والطاعة. فلا يحل لك أن تأنف بقلبك من هذا وأن تحكم الهوى وأن تبقى مستحضرا لظلمه وعسفه وجوره لتبقى على حالك الأول من دوام مغالبته ومنازعته والاستمرار في حربه. إن الشرع أهدر هذه المظالم ولم يجعل لها أثرا ولم يجعل لها قدرا يوجب لنا منازعته وعدم الانقياد له، بل علينا أن نسلم له. وإن ظلمنا ابتداء وإن قتل بعض أبنائنا وأخذ بعض أموالنا وهتك من أعراضنا، لكن ليس علينا إلا التسليم للهدى وليس للهوى. والذي تراه في ديارنا اليوم هو التسليم للهوى. ما زالوا إلى اليوم يريدون ما وقع من الدولة من قتل ومن ظلم وعسف، بعضه حق وبعضهم هم فيه مخطئون، وسوف يأتي تفصيل هذا في حينه. لماذا يريدون هذه الصور؟ ليبقوا مع الهوى. وترى بعض هذه القنوات كقناة الأمة والجزيرة لا تزال تذيع هذه الصور تارة وتارات. لماذا؟ ليبقوا منازعين مع أهوائهم. لما ذهبت دولتهم وزال سلطانهم أوجب الشرع عليهم التسليم للمتغلب والانقياد لحكمه وأن لا يشقوا عصا الطاعة وأن يجمعوا الناس، لكنهم بقوا مع أهوائهم وأنفوا من الانقياد لربهم ولحكم الشريعة، فما زالوا في هذا الباطل مرة ومرات وكرة وكرات يشقون العصا ويوقعون الخلاف بين الناس حتى لا تكاد ترى بيتا إلا فيه فرقة. ولو سلموا لأحكام ربهم وانقادوا لشرعه لدامت الألفة وأتلف الناس وقامت الجماعة ووقعت المحبة وزالت الفتن. لكن المحن يظهر بها معادن الناس، فلا تغتر بظاهر حال من وقع في الفتن، فإن حقائق الإسلام تعرف عند ورود ما تكره على القلب. أما ظاهر ما ترى فكل أحد يفعلها، وليس الشأن أن تقول، ولكن الشأن أن تلتزم بحقيقة الإسلام عند ورود الشر على خلاف ما تهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فانظر يرحمك الله إلى سيرة أهل العلم والهدى لتقيس عليه ما أنت فيه ولتعلم صنيع أهل العلم وانقيادهم للشرع وكيف تأمن البلاد من الفتن بهذا الصنيع. الدولة السعودية هي دولتان، الدولة الأولى في زمان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وما بعده في زمان الملك سعود الذي نصر هذه الدعوة المباركة، ثم وقعت المحن والفتن وقامت الدولة الثانية، وذلك بعدما أجلب على هذه الدعوة المباركة بجيوش مصر التي قادها محمد علي للقضاء على هذه الدعوة، ووقعت البلايا والفتن، ثم قامت الدولة الثانية بقيادة الملك فيصل ابن تركي، وهي الدولة التي ما زال سلطانها إلى اليوم موجودا. وهذا الرجل له عدة من الأبناء، فلما توفي جعل الولاية في ابنه عبد الله، وأخذ الناس له البيعة، ومنهم أخوه سعود ابن فيصل بايعه، ثم نقض البيعة ونكث العهد وحارب واستعان بمن استعان به وقاتل أخاه، وجرت محن وفتن، ثم تغلب على البلاد. فانظر إلى صنيع أهل العلم من أحفاد الشيخ الإمام لترى كيف تصرفوا في هذه المحنة والفتنة الجليلة. فهذا كلام أرسله الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن إلى البلدان في إبان وقوع الفتنة ليبين للناس حقيقتها، فقال في كلام طويل: وتفهمون أن الله جمعكم على إمامكم عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده، فالذي بايع وهم الأكثرون، والذين لم يبايعوا بايع لهم كبارهم، حتى سعود ابن فيصل بايع أخاه ونقض البيعة، وتبين لكم أمره أنه ساع في شق العصا واختلاف المسلمين على إمامهم، وساع في نقض بيعة الإمام، وقد قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وسعى سعود في ثلاثة أمور كلها منكرة: نقض البيعة بنفسه، وفارق الجماعة، ودعا الناس إلى نقض بيعة الإمام، فعلى هذا يجب قتاله وقتال من أعانه. وفي الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ثم قال: فاستعينوا بالله على قتال من بغى وطغى وسعى في البلاد بالفساد، وهذا أمر فساده ظاهر لا يخفى على من له عقل. فهذا هو رأي الشيخ في مجموع رسائله. حفيد الشيخ ابن عبد الوهاب هذا رأيه في سعود بن فيصل، أنه لو مات مات ميتة جاهلية، وأنه ناقض للبيعة، وأنه يجب قتاله وقتال من أعانه. وهذا قول ولده عبد اللطيف ابن عبد الرحمن كما في مجموع الرسائل والمسائل، قال: وقد عرفتم حالنا في أول هذه الفتنة وما صدر إليكم من المكاتبات والنصائح، وفيها الجزم بإمامة عبد الله ولزوم بيعته والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية، فهذا هو حكمهم في سعود وفي من معه. فلما تغلب على البلاد وفعل ما فعل، فانظر إلى وصفهم لحاله لتعلم حجم ما وقع. قال الشيخ عبد اللطيف: والقصد بيان ما أشكل على الخواص والمنتسبين إلى طريقتي في هذه الفتنة العمياء. فأول ذلك مفارقة سعود لجماعة المسلمين وخروجه على أخيه وقد صدر منا الرد عليه وتسفيه رأيه ونصيحة ولد عائض وأمثاله من الرؤساء عن متابعته والإصغاء إليه، وذكرناه بما ورد من الآثار النبوية والآيات القرآنية بتحريم ما وقع وتحريم فعله والتغليظ على من نصره، ولن نزل على ذلك، أي لن نزل على الانقياد لأمر الملك عبد الله بن فيصل، ولن نزل على ذلك على تحريم ما فعله سعود وعلى مخالفته ومقاتلته وتسفيه رأيه إلى أن وقعت وقعة جودة، فثل عرش الولاية وانتثر نظامها وحبس محمد بن فيصل وخرج الإمام عبد الله شاردا وفارقه أقاربه وأنصاره، وقدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواسر وأهل الفرع وأهل الحريق والأفلاج وأهل الوادي، ومعه من الأشرار وفجار القرى من يحثه على ذلك ويتفوه بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتنا، وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى عبد الله بن فيصل، وهذا من أشر ما يكون من وصف حال سعود وما وقع في البلاد من الشر. يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن: وما جرى من المظالم والنكث دون ما كنا نتوقع، وليس الكلام بصدده وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده، وصارت له ولاية بالغلبة والقهر تنفذ بها أحكامه وتجب طاعته في المعروف كما عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصار ومر الدهور، وما قيل من تكفيره لم يثبت لدي. إذن ما حال سعود؟ لم يكن عادلا، بل كان ظالما خارجا ناقضا للبيعة، يقول جاء ومعه من الأشرار وفجار القرى، وكان الناس ينسبونه إلى الكفر، يقول لم يتحقق لدي كفره ولم يثبت لدي، فسرت على آثار أهل العلم واقتديت بهم في الطاعة بالمعروف وترك الفتنة وما توجب من الفساد على الدين والدنيا، والله يعلم أني بار راشد في ذلك، ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الإجماع كمصنف ابن حزم ومصنف ابن هبيرة وما ذكره الحنابلة وغيرهم، وما ظننت أن هذا يخفى على من له تحصيل وممارسة، وقد قيل سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. فهذا هو حال أهل العلم، وهذا هو الذي تدرأ به الفتن. فانظر إلى ما وقع في بلاد من الحروب والاقتتال ونقض البيعة، ثم دانوا له بالمعروف وذعنوا له بالسمع والطاعة، وقد كانوا قبل ذلك مسفهين لرأيه متهمينه بالظلم والجور ومقاتلين له، فلما جرت النصوص الشرعية بتأييده لم يقفوا عند حدود مظالمهم، ولم يتذكروا ما فعله بهم، ولم ينظروا إلى من معه من الأشرار، بل نظروا إلى ما توجبه الشريعة عليهم، فسلموا للشرع ودانوا للنصوص، ولو كانت النصوص تدعوهم إلى الانقياد لمن ظلمهم، فليس للمؤمن مع الله اختيار، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. محل المحنة والفتنة أن يظلمك الرجل أو ينتقص من قدرك ثم تأتي النصوص داعية لك بالانقياد لأمره بمتابعته بالدخول في طاعته أو بتوقيره أو بالتنويه بفضله وإظهار الثناء عليه ومحبته. لا يقوى على هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى ولم يعصم الله عز وجل تلك البلاد إلا بتسليمهم لهذا الشر، فصارت الدولة فيما صارت إليه اليوم قوية بعلمائها الذين أظهروا الشريعة. وما زلنا اليوم في الفتن، لأن من انتسب إلى الشرع قبل ذلك وكان يحاضر في القنوات، ولأن أصحاب اللحى والاستقامة الظاهرة لم يكونوا يعرفون كثيرا من الإسلام وحقائقه، فأخطأوا ابتداء بالخروج في يوم 25 من يناير مع جهلهم أو عدوانهم مع القصد، وأنفوا من الانقياد المبارك لظلمه، ولأنه سجنهم وسلط عليهم أمن الدولة ومنعهم، فجاء الشرع بالانقياد المبارك والسمع له والطاعة في المعروف دون المعصية، فأنفوا أن ينقادوا لمن ظلمهم وسجنهم وضيق عليهم، فصار الصراع بين الهوى والهدى. فإذا بالرجل مع أم أحمد في ميدان التحرير وجر البلاد والعباد إلى فتنة الهوى، فوقعت البلاد في شرك البدعة والمعصية، فجاءتهم الدولة بعد ظلمهم، فلم يسيروا سيرة الهدى ولم يقوموا بأحكام الشريعة، ووقع ما وقع عليهم وزالت دولتهم وثل نظامها. فجاءت النصوص الشرعية آمرة لهم ولغيرهم بالانقياد إلى من أزال دولته وثل عروشهم وسجن وليهم، فصار الشرع آمرا بهذا، فوقعت المحنة والفتنة، ولم تستطع قلوبهم أن تسلم للشريعة. وكيف ينقاد القلب لمن ظلم؟ كيف ينقاد القلب لمن سجن؟ كيف ينقادون والسجون على الأبواب والقتل والحبس وثل عرش الولاية؟ فأنفوا ولم ينقادوا لحكم الله ولا حكم رسوله ولا ما أجمع عليه أهل العلم، فتظاهروا واعتصموا وأضربوا خالفين مخالفين سائرين على طريق البدعة والمعصية، فشقوا عصا الطاعة وما زالوا يشقون عصاها، وفرقوا الناس وشتتوا أمر العباد والبلاد، كل هذا لأنهم لم يتحققوا بحقيقة الإسلام. أينقادونهم للسيسي وقد ظلمهم وثل عرشهم وحبس رئيسهم؟ هذه محنة إبليس. أينقاد لآدم وهو من الطين خلق وهو ابن اليوم، وإبليس ابن الأعوام السابقة في الطاعة، فشرق بريقه ورفع أنفه فأذله الله وحقره؟ ينقادونهم لهذا الرجل ونسوا أنهم لا ينقادون له، إنما ينقادون للشرع الذي أمر، كما نسي إبليس أنه لا يسجد لآدم ولكنه يسجد طاعة لربه الذي أمر. أيها الإخوة، إن مفارقة الإسلام وعقائده وحقائقه له أصل كل بلاء، وإنما ذكرت ما ذكرت وكررت وما زلت أكرر حتى تخرج الشبه من القلوب إذا أراد الله عز وجل، ليعرف المرء حقيقة دينه وحقيقة ما عليه هؤلاء، لينجو من الفتن إذا عصفت بالبلاد والعباد وإذا ظهر له علم الاتباع شمر إليه لا يلوي على أحد. فليس العجب أن تدعي الوصف، وإنما العجب أن تقوم بحقيقته. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بعد مقتل عثمان ووقعت الحروب وبإجماع أهل العلم لا نقول إلا الحسنى في علي ومعاوية، يقول: وكل طائفة ترى أنها على الحق وترى الأخرى ظالمة. ثم نبغ من أصحاب علي طائفة أشركوا بالله عز وجل وعبدوه وهم السبعية، فحرقهم علي. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لو أن أهل الشام حملهم مخالفة علي على الدفاع عن هؤلاء والدفاع عن رأيهم أو القتال معهم لو امتنعوا، أكان يشك أحد من الصحابة في كفرهم؟ وهل يعذرون بهذا؟ انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس. يقول: أصحاب معاوية يخالفون علي ويرونه ظالما، ثم خالف علي جماعة، فهل يجوز أن تحملهم مخالفة علي أن ينضموا لهؤلاء ولو كانوا كافرين؟ هل يجوز؟ وهل لو حملوا غاية الدفاع عنهم أما يكونون من الكافرين؟ إنهم لا يعذرون أن تحملهم المخالفة أن ينضموا إلى من يحارب علي لمجرد المخالفة. تلك هي حقيقة الإسلام، ذكرها هذا الرجل الشيخ الإمام على الحقيقة. فانظر في نفسك، كيف لو أبغضت رجلا كيف تحملك المخالفة أن تقول وتفعل خلاف ما يقول ولو علمت أنه باطل؟ كم من رجل كان يعتقد تحريم الخروج لكنه خالف القائلين بالمنع فحملته المخالفة أن ينضم إلى القائلين بجواز الخروج، هل يعذر؟ لا يعذر. كما فعل هؤلاء، تحملهم مخالفة الدولة أن ينضموا إلى أمريكا وإلى فرنسا وأن يستقوا بالكفرة، وكانوا يقولون من على منصة رابعة: رسالة إلى أحرار العالم. حملتهم مخالفة السيسي أن يتقووا بأهل الكفر على المسلمين. هذه محن من هذا الباب كله. أيها العبد، لا تنظر إلى قلبك عند ورود ما تحب، ولكن عند ورود ما تكره. فإذا ورد عليك ما تكره مما فيه تعظيم لغيرك أو رفع لشأنه أو هضم لحالك أو نصح بغلظة، فاعلم أن الله يراك وأن هذا هو موضع الامتحان، وأنه لا يقوى على الانقياد للشرع. وإن كان يحمله الانقياد إلى التسليم لمن يبغض إلا من تحقق بالإسلام على الحقيقة. وأما سوى ذلك فلا تغرنكم الصور، فيوم القيامة تظهر الحقائق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. انصرنا على القوم الكافرين، وثبت بلادنا واحمها من كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحور الكافرين، ونعوذ بك من شرورهم، ونجعلك في نحور أصحاب الفتن، ونجعلك في نحورهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر